درجة علموني تعملوا ايه طائلات مختلفة يعني. كتاب الحدود جمع حد وهو لغة المنع، وسميت الحدود بذلك لمنعها من ارتكاب الفواحش. وبدأ المصنف من الحدود بحد الزنا المذكور في أثناء قوله والزاني على ضربين محصن وغير محصن. فالمحصن سيأتي قريبا أنه البالغ العاقل الحر الذي غيب حشفته أو قدرها من مقطوعها بقبل في نكاح صحيح، حده الرجم. المحصن الخبر إيه؟ حده الرجم بحجارة معتدلة لا بحصى صغيرة، لا بحصى صغيرة ولا بصخر. وغير المحصن من رجل أو امرأة حده 100 جلدة سميت بذلك لاتصالها بالجلد وتغريب عام إلى مسافة القصر، إلى مسافة القصر فأكثر برأي الإمام. تحسب مدة العام من أول سفر الزاني لا من وصوله إلى مكان التغريب، والأولى أن يكون بعد الجلد. وشرائط الإحصان 4، الأول والثاني البلوغ والعقل، فلا حد على صبي ومجنون بل يؤدبان بما يزجرهما عن الوقوع في الزنا. والثالث الحرية، فلا يكون الرقيق والمبعض والمكاتب وأم الولد محصنا وإن وطئ كل منهم في نكاح صحيح. والرابع وجود الوطئ من مسلم أو ذمي في نكاح صحيح، بعض نسخ في النكاح الصحيح. وأراد بالوطئ تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها بقبل. وخرج بالصحيح الوطء في نكاح فاسد فلا يحصل به التحصين. والعبد والأمة حدهما ضعف حد الحر نصف، أنا أسف أغفر الله، والعبد والأمة حدهما نصف حد الحر، فيحد كل منهما 50 جلدة فيغرب نصف عام. ولو قال المصنف من فيه رق حده إلى آخره كان أولى، ليه؟ ليعم المكاتب والمبعض وأم الولد. وحكم اللواط وإتيان البهائم كحكم الزنا، فمن لاط بشخص بأن وطئه في دبره حد على المذهب. ومن أتى بهيمة حد كما قال المصنف. إن الراجح أنه يعذر، من وطئ أجنبية فيما دون الفرج عذر، ولا يبلغ الإمام بالتعذير أدنى الحدود. فإن عذر عبدا وجب أن ينقص في تعذيره عن 20 جلدة، أو عذر حرا وجب أن ينقص في تعذيره عن 40 جلدة، لأنه أدنى حد كل منهما هو حد شرب الخمر. نمر سريعا على هذا الذي قرأناه وسمعناه. كتاب الحدود جمع حد ولغة المنع، لأن الحدود تمنع من الوقوع في ذاتها. الحد الحدود، تشريع الحدود تمنع، هذا وجه المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. الحدود تمنع من الوقوع في موجباتها، حد الزنا يمنع من الوقوع في الزنا، حد السرقة يمنع في السرقة، وهذا وهو لغة المنع. وسميت الحدود بذلك لمنعها من ارتكاب الفواحش. وبدأ المصنف من الحدود بحد الزنا المذكور في أسماؤه، مذكور في أثناء قوله، لأنه سيتكلم يقول شرائط الإحصان 4، البلوغ والعقل والحرية نحن صحيح. بدأ المصنف من الحدود بحد الزنا، فلماذا جاءت الحدود الآن بعد الديات؟ الديات جاءت بعد القتل، جاءت فيها أو جاءت للقتل وللجروح والأطراف والمعاني. فناسب أن يأتي بما يلي فظاعة القتل وفاحشة القتل بأقرب الأشياء إليها، ما يلي القتل في الفاحشية وفي النكارة وهو الزنا. فرغم أن الزنا فيه حد الزنا يعني فيه قتل أيضا في الرجم، إلا أنه هناك نوعا ليس فيه قتل وهو الجلب. إذن ففي الجملة الزنا حد الزنا أخف من حد القتل، القتل فيه قصاص، أما بعضه فيه قتل وبعض رجم يعني وبعضه ليس فيه قتل، فهو أرق أن يبدأ به من الحدود بعد القتل. ثاني على ضربين أي على نوعين، محصن وغير محصن. من هو المحصن؟ قال المحصن هو البالغ العاقل الحر الذي غيب حشفته أو قدرها من مقطوعها. الحشفة هي رأس الذكر، الحشفة رأس الذكر، شخص عنده ذكر كامل فغيب الحشفة فيصدق عليه أنه زاني، غيب الحشفة في القبل كما شخص مقطوع الحشفة فغيب قدر حشفته من بقية ذكره في القبل بالقيود التي سيذكرها، فأيضا هو يمن ويجب فيه الحد. بالغ العاقل يعني المكلف، بالغ العاقل أي المكلف. الحر لا يطلق على العبد، إنه محصن لأنه على النصف من الحر، والحر يرجم والرجم لا يتنصف. فالعبد من فيه ولو نسبة قليلة من الرقية لا يكون محصنا، وإن وطئ في كاح صحيح. البالغ الحر، البالغ العقل الحر الذي غيب حشفته، لو غيب غير الحشفة وهو ليس مقطوع الحشفة وغيب غير الحشفة لا يسمى محصنا. الذي غيب حشفته أو قدرها من مقطوعها في قبل، يبقى لا بدبر، لأن لو غيبها بدبر يكون بدبر آدمي يكون لائطا، ولو كان ببهيمة يكون قد أتى بهيمة. رغم أن اللواط فيه نفس الحكم لكن لا يسمى زانيا، لا يسمى زانيا وإن كان الحكم واحدا كما سنعرف في حكم اللائط. يبقى لابد أن يكون في قبر، في قبر في نكاح صحيح، لابد أن يكون قد نكح نكاحا صحيحا وقد غيب حشفته في منكوحته، في منكوحته في زوجته يعني، بهذا يكون محصنا. يبقى يكون زوجا بالغا عاقلا، فالصبي لا عبرة بتغييب حشفته حتى لو غيب حشفته أو أدخلت هي حشفته في فرجها في قبرها فلا يسمى محصنا. هذا المجنون لا يسمى محصنا إن غيب حشفته أو غيبت حشفته في فرج المرأة، لا يسمى محصنا إلا إن كان قد غيب حشفته قبل الجنون بقى أمر آخر. بالغ العاقل الذي غير حشفته أو قدرها من مقطوعها بقبل يعني لا بدبر امرأته في نكاح، يبقى لا عبرة بأن غير السيد حشفته في قبل أمته، لابد أن يكون نكاح في نكاح صحيح، والسيد لا ينكح أمته، يبقى مجرد أن يطأ أمته لا يكون بذلك محصنا، أن يكون في نكاح صحيح لأنه الأكمل، النكاح هو الأكمل. بذا يكون قد ذاق كمال الشهوة وكمال هذا الأمر، فإذا اتصف بهذا الوصف وبلغ فيه الكمال يصير محصنا يستحقه، والعياذ بالله الرجم إن زنى بعد ذلك ولو كان قد فعل ذلك مرة واحدة، ولو غيب حشفته في نكاح صحيح ولو لمرة واحدة. فنكاح صحيح خرج به النكاح الفاسد، خرج به وطئ الشبهة، كل ذلك إذا غيب حشفته في قبل امرأته وكان بالغا عاقلا ولكنه في وطئ شبهة أو في نكاح فاسد، فكل ذلك لا يجعله موصوفا بالإحصان، فإذا زنى والعياذ بالله بعد ذلك لا يرجم وإنما يجلد. فإذا اتصف بهذه الأوصاف التي تجعله محصنا فحده الرجم، فيحصن حده الرجم بحجارة معتدلة لا بحطن صغيرة ولا بصخر. معتدلة يعني قدر الكف، يعني يستطيع أن يمسكها أحد، لا تعسف، لا يحتاج أن يمسكها بكلتا يديه أو كفيه، لا يمسكها وهو غير قادر على حملها، لحجارة بقدر الكف. كانت كبيرة تسرع القتل، لو كانت كبيرة تسرع القتل في المرجوم، وليس مقصودا، المقصود هو حصول الزجر، وحصول الزجر لا يحصل بإسراع القتل. وكذلك إذا كانت صغيرة جدا تسبب آلاما شديدة ويتأخر قتله جدا، لا يموت إلا بعد مدة طويلة، وهذا يكون فيه من التعسف ما فيه. إذا تكون معتدلة، لا هي كبيرة ولا هي صغيرة، بحجم الكف. قال: والضرب الثاني بقى غير المحصن، وغير المحصن من رجل أو امرأة، فهو وصف يعم الجنسين. حده 100 جلدة، سميت بذلك كما في سورة النور، سميت بذلك لاتصالها بالجلد، يعني لا يشترط أن تكون من الجلد، يعني جلدة سواء كانت بعصا ولا بقطعة من الجلد أو بعسف النخيل أو ما شابه، المهم يسمى الضرب بها جلدا ولو لم تكن من جلد، إنما سميت جلدا لأنها تباشر الجلد، سميت بذلك لاتصالها بالجلد. وتغريب عام فوق الجلد أو الجلدات 100 يغرب عاما إلى مسافة القصر أو ما يزيد عن مسافة القصر، يعني لا يقل عن مسافة القصر. فأكثر برأي الإمام يرجع في ذلك إلى الحاكم. تحسب مدة العام من أول سفر الزاني، لا من وصوله مكان التغريب، لا من وصوله مكان، إعراب مكان إيه؟ لا من وصوله مكان التغريب، بعد نزع الخافض، ها؟ خلاص. إعراب ثالث كان، تفضل، ظرف، أنا أردت هذا الخطأ، للأسف جاء منك، للأسف جاء منك أنت. لا، هو مفعول به أو منصوب على التشبيه بالمفعول به أو منصوب على نزع الخافض، كل ذلك صحيح. وصلت القاهرة، وصلت القاهرة مفعول به أو منصوب على التشبيه بالمفعول به، زي دخلت الدار، دار، أو جئت البيت، أو جئت المسجد، كل هذا إما يعرب مفعول به منصوب على التشبيه بالمفعول به، منصوب على هذا الخاص. طيب، وتحسب مدة العام من أول سفر الزاني، لا من وصوله إلى مكان التغريب، والأولى أن يكون أي التغريب بعد الجلد لو كان قبله جاز. وشرائط الإحصان 4، الأول والثاني البلوغ والعقل، لابد أن يكون مكلفا، فلا بالتالي فلا حد على صبي ومجنون إذا اتصف أحدهما بالزنا، لا حد على صبي ومجنون، بل يؤدبان بما يزجرهما عن الوقوع في الزنا حتى لا يتعود على ذلك. لو أخليناهما من زجر لتعود ذلك، فإن بلغ الصبي هانت عليه هذه الفاحشة، ولو أفاق المجنون هان عليه هذه الفاحشة، فتأديبهما مطلوب لئلا يقع في الفاحشة، كي لا يقع في الفاحشة عندما يكلفان. والثالث الحرية، فلا يكون الرقيق والمبعض والمكاتب وأم الولد محصنا، وإن وطئ كل منهم في نكاح صحيح أو وطئ، لأن أم الولد لم تطأ وإنما توطأ، يعني سواء كان ذكرا أو أنثى، واطئ أو موطوء فيه، واطئا أو موطوءا فيه، لابد أن يكون حرا. فلا يكون الرقيق والمبعض والمكاتب وأم الولد محصنا، فإن وطئ كل منهم في نكاح صحيح. والرابع وجود الوطئ من مسلم أو ذمي نكاح صحيح، حتى يكون محصنا لابد أن يكون قد وقع منه ولو مرة وطئ في نكاح، بعض نسخ في الوطئ في النكاح الصحيح. وأراد بالوطئ تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها، يعني من الشخص الذي قطعت حشفته، تغييبه بقبل من قبل الزوجة. وخرج بالصحيح الوضع في نكاح فاسد فلا يحصل به التحصيل وإن كان حراما. الوضع في النكاح الفاسد حرام ولكنه لا يحصل به التحصيل. قال والعبد والأمة حدهما نصف حد الحر فيحد كل منهما 50 جلدة ويغرب نصف عام. طبعا لا رجم لأن الرجم لا يتنصف. ولو قال المصنف من فيه ربق يعني بدل والعبد والأمة لكان أولى ليعم المكاتبة والمبعضة وأم الولد، لأننا إذا سمعنا العبد والأمة وقرأنا العبد والأمة ذهب الذهن إلى كامل الرق منهما، فربما يظن أن المكاتبة على غير ذلك، ربما يظن أن أم الولد على غير ذلك، والصواب أنهما داخلين والمدبر كذلك والمعلق عتقه بصفة إلى آخر هؤلاء، كل هؤلاء داخلون. فالأولى التعبير بمن فيه رق. قال وحكم اللواط وإتيان البهائم كحكم الزنا يعني من الرجم في المحصن والجلد في غير المحصن. هذا صحيح في اللواط ولكنه خلاف المعتمد في إتيان البهائم. إتيان البهائم قول في المذهب بأنه يعامل معاملة الزاني إذا كان محصنا وأتى بهيمة فيرجم، وإن لم يكن محصنا وأتى البهيمة أعياذ بالله فيجلد، ولكن المعتمد خلاف ذلك، معتمد أنه يعذر. إذن فكلام المصنف فيه اعتراض على جزئه الثاني، وحكم اللواط وإتيان البهائم كحكم الزنا. فمن لاط بشخص بأن وطئه في دبره، صح النسخة يا نايم، في دبره، فمن لاط بشخص بأن وطئه في دبره، ولا صحيح عندك، حد على المذهب. ومن أتى بهيمة حد كما قال المصنف، لكن الراجح أنه يعذر. هذا هو الراجح في المذهب. ومن وطئ أجنبية فيما دون الفرج، ثم هو كلمة وطئ تبقى غير دقيقة، ما دام دون الفرج يبقى كلمة وطئ غير دقيقة. ومن وطئ أجنبية فيما دون الفرج عذر، يقال بأنه قبلها فأخذها وضع ذكره في غير الفرج، كل ذلك لا يسمى وطئا لغة ولا شرعا حتى. طيب، ولا يبلغ الإمام بالتعذير أدنى الحدود. أدنى الحدود حد الشارب، شارب الخمر والعياذ بالله، هو 40 للحر و20 للعبد، فلا يبلغ الإمام بالتعذير أدنى الحدود. إذا كان المعذر حرا فلا يبلغ بالتعذير 40 جلدة، وإذا كان رقيقا فلا يبلغ به 20 جلدة. يمكن أن يكون في غير التعذير، في غير الجلد، ممكن أن يزيد، ممكن يجعله 100 يوم حبس 100 يوم. كان من جنس، إذا كان سيعذره من جنس الحدود وهو الجلد مثلا، فلا بد أن لا يبلغ الأدنى الحدود. لكن إذا خرج عن جنس الحدود فلا مانع أن يزيد عن 40. هذا خلاصة لما سنقرأه. نبدأ في كلام المحشي رحمه الله تعالى على بعلومه في الدار. كتاب الحدود، قال أي كتاب بيان الحدود، فإن المصنف قد بينها فيما سيأتي حيث قال تحقوسا فالمحصن حده الرجم وغير المحصن حده 100 جلدة وهكذا. أغلق القوس. فلا وجه لزيادة الشارح الأحكام، كتاب أحكام الحدود. بعضهم قال لماذا لم يقل كتاب أحكام الحدود؟ والله الشارح أحسن أنه لم يجد كلمة الأحكام، لأن المصنف لم يبين أحكام الحدود كوجوبها، وإنما عبر بكده خلاص. من اعترض على الشارح وقال لماذا لم تجد أحكام، يقال في الرد على هذا الاعتراض إن المصنف لم يبين الأحكام، إنما بين الحدود. قال وإنما عبر بكتاب، كتاب الحدود، لأن المراد بالجنايات فيما تقدم الجنايات على الأبدان. كتاب الذي قبله كتاب الديات، فيما تقدم يعني في الديات، كان المقصود الجناية على الأبدان دون الجناية على الأنساب اللي هو لها حد الزنا، والأعراض التي لها حد القتل، والعقل التي لها حد شرب الخمر ونحوها، الردة وما شابه. فلم تندرج أسباب الحدود في الكتاب السابق تبديات، فاندفع قول بعضهم شرطة كالخطيب شرطة افتح قوسا ولو عبر بالباب لكان أولى أغلق القوس، بما تقدم من أن الترجمة بالجنايات شاملة للحدود أي لأسبابها. ده كلام ده ايه تعليل في حاجة تقيد كلام الخطيب هو نفسه قال كده يعني في الإقناع. أنا عارف أنه هو عايز يعمل كده نهاية القوس عند أسبابها يعني معك حق صح. لو عبر يبقى كلام الخطيب أو البعض بالحقيقة كلام البعض افتح قوس أنه لو عبر بالباب لكان أولى، لما تقدم من أن الترجمة بالجنايات شاملة للحدود أي لأسبابها أغلق القوس. وقد تقدم رده، والرد يتلخص في أن الجنايات السابقة اللي هي الديات إنما كانت على الأبدان، والآن على أجناس أخرى وهي الأعراض وعلى الأنساب والعقل وما شابه. أحسن الأولى التعبير بالكتاب لا بالباب. قال: وشرعت الحدود زجرا عن ارتكاب ما يوجبها من المعاصي، وقيل جبرا لذلك. خلاف مشهور، هل الحدود زواجر أم جوابر؟ هل الحدود زواجر أم جوابر؟ قال: وشرعت الحدود زجرا، فيميل إلى أنها زواجر. وشرعت الحدود زجرا عن ارتكاب ما يوجبها من المعاصي، وقيل جبرا لذلك. جبرا لذلك، ذلك ده اسم شرع يعود على ايه فارس؟ نعم، هذا هتقرأ كل حاجة. مش عارف تشغبني بس وتقرفني. تفضل قول. ها، وشرعت الحدود زجرا عن ارتكاب ما يوجبها من المعاصي، وقيل جبرا لذلك. جبرا للارتكاب ما يوجبه من المعاصي. والأولى والأول مبني على القول بأن الحدود زواجر، والثاني مبني على القول بأنها جوابر. والراجح أن في حق الكافر زواجر وفي حق المسلم جوابر. جوابر يعني إيه؟ قال: فإذا استوفيت في الدنيا فلا يعاقب على المعاصي التي اقتضتها في الآخرة. ليه؟ لأن الله تعالى أكرم من أن يعاقب على الذنب مرتين سبحانه وتعالى. قوله جمع حد، أي هي جمع حد. كتاب الحدود بدأ وقال جمع حد، جمع خبر مبتدأ محذوف، فهو خبر مبتدأ محذوف تقديره ما ذكره هي جمع حد. وإنما جمعها لاختلاف أنواعها، كتاب الحدود جمعها رغم أن الحد مصدر والمصادر لا تجمع، فلماذا جمعها؟ جمعها لاختلاف أنواعها: حد الزنا، حد الشرب، حد الردة، حد القذف، حد السرقة. هو لغة المنع، الحد لغة المنع، ويطلق لغة أيضا على نهاية الشيء. وأما شرعا فهو عقوبة مقدرة وجبت على من ارتكب ما يوجبها، فإن الشارع قدرها فلا يزاد عليها ولا ينقص عنها. وخرج بذلك التعذير. كيف خرج؟ اقرأ بصي لي، هو أنا مكتوب في عيني ولا في وشي حاجة؟ كيف خرج؟ بقوله مقدرة، بقوله مقدرة. خرج بذلك أي بقوله مقدرة التعذير، فإنه أي التعذير عقوبة غير مقدرة بل موكولة إلى رأي الإمام كما سيأتي. نعم أي فيل صد صح صح تقدير، لأنه مجتهد الإمام ده، مجتهد مش بيعمل قرعة. أسألك وكتابة ها؟ تعذير غير مقدر، غير مقدر من قبل الشارع. الشارع ما لم يقل إن اللي شتم، إن اللي بيضايق الشيخ يتعذر بكم جلدة، ما قالش. اللي بيقرف الأستاذ يتعذر بكم جلدة، ما قالش. نرفعه إلى القاضي، والقاضي هو اللي يتصرف فيه، يقدر يقول إذا كان فارس يبقى يضرب 15 جلدة. ها؟ الإمام ما بيقدرش، الإمام ده بشر، الإمام ده زيك كده بالظبط، بشر زي مش معصوم. إمام نقول له ندعي له على المنابر ونتمنى له الخير ونتمنى له ما يقعش في المعاصي والكبائر، لكنه ما مش بيقدر هو. وهو مشارع مع الله ولا ايه؟ انت مع مجلس الشعب. سميت الحدود اي معانيها الشرعية بذلك، اي بلفظ الحدود، غرضه بذلك بيان المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. ولو ذكره، ضمير يعود على ايه عبد الله؟ ولو ذكره ليرتب عليه ذلك لكان اولى. معنى الشرعي صح. الشيخ لم يذكر المعنى الشرعي، ذكر المعنى اللغوي، قال وهو لغة المنع، ولم يذكر المعنى الشرعي، وبدأ في ترتيب المعنى الشرعي الذي لم يذكره على المعنى اللغوي الذي ذكره. فلو ذكر المعنى الشرعي لكان أولى. ولو ذكره أي المعنى الشرعي ليرتب عليه ذلك، ذلك اللي هو إيه يا محمد حنيف؟ ها؟ المناسبة، يرتب عليه ذلك أي المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي لكان أولى، لكنه اتكل على شهرته. شهرته، الضمير في شهرته يعود على إيه؟ مش كتاب حضرتك، نايمة حضرتك، لكنه اتكل على شهرته. لم يذكر المعنى الشرعي. ها؟ المعنى إيه؟ غلط. ما هو ذكر المعنى اللغوي، اتكل على شهرته. هو لم يذكر المعنى الشرعي اتكالا على شهرته، اما هو قد ذكر المعنى اللغوي. مفهوم يا اخوانا؟ لمنعها من ارتكاب الفواحش. سميت حدودا لمنعها من ارتكاب الفواحش، لان الحد في اللغة معناه المنع، اي لان من علم انه اذا زنى مثلا حد امتنع من الزنا، وهكذا فقد منعوا الحد من ارتكاب الزنا ونحوه. وقيل لأن لها نهايات مضبوطة، وقيل لأن لها نهايات مضبوطة فتكون مأخوذة من الحد بمعنى النهاية. 100 جلدة، 80 جلدة، تغريب عام، نهايات مضبوطة. وقيل مأخوذ من حد بمعنى قدر، وقيل مأخوذ من حد فعل بمعنى قدر. ليه؟ لأن الشارع قدرها، الشارع اللي بيقدر مش الإمام، لأن الشارع قدرها بما لا يزيد ولا ينقص، وتقدمت الإشارة إليه. بدأ المصنف من الحدود بحد الزنا أي اهتماما به. ليه؟ لأن حده أشد الحدود في الجملة. أشد الحدود في الجملة، حتى إنه أشد من حد القتل، لأنه يكون بالرجم، هي مسألة صعبة نعوذ بالله. والزنا زي قال في الجملة، لأن حد الزاني غير المحصن يكون بالجلد، فليس شديدا، يعني ليس في شدة القصاص مثلا. قال والزنا بالقصد لغة حجازية، زنا، وبالمد لغة تميمية. اللغة الحجازية هي الأفصح، وهي التي نزل بها القرآن، وهو من أفحش الكبائر، وهو أي الزنا والعياذ بالله من أفحش الكبائر. فاء سماء صحراء. اللغة التميمية زناء، همزة بالمد أي بالهمزة، الألف الممدودة يعني التي تليها همزة. طيب، وهو من أفحش الكبائر، لأنه بعد القتل في الأفحشية اتفق أهل الملل على تحريمه، لم يحل في ملة قط، لأنه لم يحل في ملة قط. هذا يبين لك ياء تبقى ياء لما يكون أصلها ألف، واو تبقى ألف لما يكون ثلاثي وأصله اسم ثلاثي، والألف أصلها واو تبقى ألف أصلها ياء تبقى ألف مقصورة، تحط عليها في المصحف واو، لو رجعت لرسم المصحف تحط لك عليها واو، لأن في بعض الأصول إنها واو. والربا كذلك، اتفق أهل الملل على تحريمه لأنه لم يحل في ملة قط، وهذا يبين لك الفساد العريض الذي عليه أهل الغرب والشرق دون المسلمين يعني، الذين شاعت فيهم الفاحشة التي نسميها نحن فاحشة وعندهم ليست فاحشة وهو الزنا، التراضي على الفاحشة لا يعيبونه، وصار عندهم ثورة جنسية في أواسط القرن الماضي، فيمشون بخطى سريعة إلى هلاكتهم والعياذ بالله تعالى. فرق بين أن يفعل المرء الخطأ صغيرا كان أو كبيرا هو يعلم أنه خطأ، وبين أن يفعله هو لا يعتبر خطأ، فرق بين كما بين السماء والأرض، فرق ضخم والعياذ بالله تعالى، الذي يجعل تحلال الصغيرة كفرا، تحلال الصغيرة كفرا، صغيرة لعلها يعني لا تساوي شيئا في ميزان الشرع شيئا ذا بال يعني، ولكنه لما استحلها صار كافرا باستحلاله لا بفعله، ربما لا يفعل هذه الصغيرة، مجرد أن يستحل الصغيرة يعتقد حلها يصير كافرا. هذا يبين لك الفرق الشاسع بين اعتقاد الشيء وفعل الشيء، فهم الآن لا يعتقدون حرمة ذلك، يعتقدون حرمة ذلك أو يعني غلظ ذلك إذا كان المرء متزوجا وخان زوجته، يعتبرون ذلك خيانة للزوجة، أما لو كان غير متزوج فيفعل ما يشاء، أو إذا كان برضا الزوجة فيفعل ما يشاء، ولا ليس هذا معيبا عندهم. الحمد لله الذي حمى فطرنا من الانتكاس. خطبهم على من منهم ينتمي إلى الإنجيل، على من منهم ينتمي إلى الإنجيل، لكن يعني تركوا أديانهم والعياذ بالله، حتى الإنجيل المحرف تركوه، قل لهم لم يحل في ملة قط. يقول لك ملة إيه؟ ملة إيه؟ ما الملة التي تتكلم عنها؟ ملة السماء. ماذا تقصد بالسماء؟ الرب. ماذا تقصد بالرب؟ ابدأ بقى من البداية، ابدأ بالمشرع بالرب سبحانه وتعالى، وبعد ذلك طبعا لا ليس عليك شيء، لأن الإنجيل لم يحرف كله، فترة انتكتت هتكلمه بأي فترة، الكلام هو في أكثر من أن الله تعالى موجود، في أكثر فترة من وجود الله تعالى الذي ينطق به الحجر والشجر والجماد قبل، في أكثر من كده، فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهو بيقول ما فيش إله، تقول له حظه بالفطرة، فطرة إيه إذا كان هو انتكتت فطرته، ولو عنده فطرة ما كان آمن بالإله، وفي كل شيء له آيات تدل على أنه الواحد، وهو مش شايف، والعياذ بالله، نسأل الله العافية ونحمد الله تعالى على العافية. قال واتفق أهل الملل على تحريمه لأنه لم يحل في ملة قط. بدأ في تعريفه. طيب لماذا لم يكن الحد بقطع آلة الزنا كما كان حد السارق قطع آلة السرقة وهي اليد؟ سؤال يعني سؤال يعني أظنه يعني وزيء يعني مش سؤال عبثي يعني. لماذا لم يكن حد الزنا قطع آلة الزاني كما أن حد السرقة قطع آلة السرقة وهي اليد؟ آية الزنا ليس لها بديل، أقول بعبارة أخرى آلة الزنا وحيدة، أما آلة السرقة متعددة، فإن قطعت يدا فله يد أخرى. أما إن قطعت ذكره قطعت نسله. طيب علة أخرى كيف؟ لا مش هنكشف العورة، احنا مش هنكشف العورة. زجر له هو، لا احنا حتى في زجر الغير، لأن زجر الغير ممكن يعني يقال في انك لو قطعت هذه السارق زرع يدا، لا يكون في زجر الغير. الزجر يحصل بتنفيذ الحد على مسمع ومرأة من الناس، والجلد ماله مال الموضوع. أيوة النساء. العلة الثانية أنك لو قطعت الذكر من الرجل فكيف تصنع بالمرأة؟ طيب، وهو إيلاد المكلف تسمعه الأسبوع القادم إن شاء المولى سبحانه وتعالى. الحمد لله، صلى الله عليه وسلم.